قال عن بريدة رضي الله عنه الآيات، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله، الترجمة ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والذمة هي العهد، الذمة هي العهد. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهنا فيه في الآية فيه حفظ العهود بالوفاء بها وأن يفي بالعهد، والعهد هو الميثاق أو العقد الذي يكون بينك وبين آخر. والوفاء بالعهود والوفاء بالعقود أمر مأمور به في الشرع، إذا عاهد غيره على أمر أن يفعله أو على أمر أن يتركه فإنه يجب عليه ويلزمه أن يفي به. وإذا كان أعطاه عهد الله فالمقام أعظم وأشد، ولا ينبغي له أن يعطي عهد الله، لا يقول أعطيك عهد الله، لأن ألجأه الأمر إلى إخفار الذمة وعدم الوفاء بالعهد، فكونه يغفر ذمة نفسه خير له من أن يغفر ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا مقام التعظيم لله جل وعلا وتحقيق توحيد الواجب ألا يعطي عهد الله أو عهد أو ذمة الله أو ذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعطي ذمة نفسه وذمة أصحابه على ما سيأتي موضحا في حديث بريدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.